قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة صدقة العبد، قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجدها؟ قال يعتمد بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النسائي رحمه الله عقد ترجمة وهي صدقة العبد، وأورد فيها الحديث الذي حديث عمير مولى أبي اللحم الذي تصدق بشيء من اللحم وضربه مولاه فاشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه، فقال إنه ينفق مالي بغير إذني، فقال عليه الصلاة والسلام الأجر بينكما، وقد مر ذكره بالأمس. والحديث الثاني الذي أورده تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عام في الصدقة عموما، عام من أن تكون بمال أو غير مال، وهذه يمكن للعبد أن يقوم بها في بعض أحوالها، وذلك في غير المال وغير الكسب الذي يكتسبه بالعمل إذا لم يكن سيده قد أذن له بذلك، فإنه يمكنه أن يتصدق بالأمور الثلاثة الأخرى الباقية التي هي كونه يعين ذا الحاجة الملهوف، أو يأمر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يمسك عن الشر، فإن هذه الأمور الثلاثة يمكن من العبد ومن غير العبد. أما فيما يتعلق بالمال فإن العبد لا يملك، وإنما الملك لسيده، فإن أذن له فإن كان هناك إذن صريح أو إذن يعني مفهوم على حسب يعني شيء يعلم من حال سيده بأنه لا يمانع ولا يمنع العبد من مثل ذلك، وأنه في حكم معلوم، فإنه ينفق من المال بحيث لا يضر السيد في ماله، وإذا لم يحصل شيء من هذا فإن الأمور الثلاثة هي بإمكان العبد أن يفعلها، وهي أنه يعين بقوة بدنه من يكون ملهوفا، يعينه وكذلك يعني يمكن أن يعين بالأمر المعروف ويمكن أن يعني المنكر ويتصدق بهذا، ويمكن أن يتصدق على نفسه وعلى غيره بالإنفاق عن الشر. فهذا هو وجه إراد الحديث في صدقة العبد، لأنه يمكنه في الأمور الثلاثة أن يتصدق، لأن المقصود بالصدقة ما هو أعم من الشيء الذي يوضع في اليد، لأنها تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالأمر بالخير وبالإمساك عن الشر، تكون بالإعانة في القوة البدنية. أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. المقصود من هذه الصدقة ما هو أعم من الواجبة، بل يعني ما يكون على سبيل الاستحباب، لأن الزكاة الواجبة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من أعطاه الله المال وحال عليه الحول، ملك النصاب وحال عليه الحول، هذا اللي تجب فيه الزكاة. وهنا قال على كل مسلم صدقة، يعني معناه أن كل مسلم يمكنه أن يتصدق بصدقة، وأن كانت مالية أو غير مالية. فهم الصحابة فهموا أنه لما قال على كل مسلم صدقة فهموا الصدقة المالية التي تعطى للإنسان. فقالوا أرأيت إن لم يجدها، أرأيت إن لم يجد هذه الصدقة الذي يتصدق بها ما عنده مال يتصدق به. فقال عليه الصلاة والسلام يعتمل بيده ويتصدق، يعني يشتغل بيده وينفع نفسه ويتصدق، يعني معناه أنه يعمل الشيء الذي يمكن حصوله على المال. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم لما حثهم الرسول على الصدقة ما كان واحد منهم يجد شيئا يتصدق به، قال فيذهب إلى السوق فيحمل على ظهره بالأجرة ويحصل الشيء اليسير فيأتي بالمد ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، يعني معناه أنه يعمل بيده حتى يحصل شيء ينفعه وينفع غيره، حتى يستفيد ويفيد، يفيد نفسه يستفيد بنفسه ويفيد غيره. فلما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيث لا يوجد المال الذي يتصدق به إلى أن يأخذوا بالسبب الذي يوصل إليه وهو العمل والاكتساب، قال أرأيت إن لم يفعل، ما حصل من فعل الاكتساب والعمل. فقال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني إذا رأى شخصا محتاجا يعني إلى إعانته بأن استغاث به وكان في لهفة وفي شدة فدعاه وصاحبه ليساعده، فإنه يأتي ويساعده ينقذه من هلكة أو يعينه على دفع الظلم عنه أو ما إلى ذلك من الأشياء، يعني مضطر يعني يحتاج إلى إعانته بالعمل فإنه يعينه، لأنه يعني الأول هناك مال أو عمل على حصول المال، والثاني لا هذا ولا هذا، ولكنه يتصدق بقوته البدنية بأن يعين شخص محتاج إلى إعانته. قال أرأيت إن لم يفعل؟ نعم. أرأيت إن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. في بعض الأحاديث هذا الحديث نفسه يأمر معروف وينهى عن المنكر، يعني والخير هو يشمل الأمر معروف والنهي عن المنكر، يأمر بالخير. وجاء في بعض الروايات يأمر معروف وينهى عن المنكر، أي أنه يحسن بالقوة بقوله، لأن الأول أحسن بفعله والثاني أحسن بقوله، يعني ذاك أحسن بفعله وهذا أحسن بقوله، لهذا قال يأمر بالخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة، يعني إذا ما حصل منه لا هذا ولا هذا ولا هذا، ويمسك عن الشر الذي يعود مضرته عليه وحده فتكون صدقة منه على نفسه، وكذلك يمسك عن الشر الذي في إيصال الأذى إلى الناس فتكون صدقة منه على نفسه وعلى الناس، صدقة منه على نفسه إذ امتنع عن فعل شيء يعود عليه بالضرر، وصدقة منه على غيره لأنه لم يفعل شيئا فيه ضرر على الغير. فهذه أحوال خمسة أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بالتدريج لمن لم يتمكن من فعلها مجتمعة، أما من يتمكن من فعلها مجتمعة فيأتي بها جميعا، يمكن أنه يعني يعطي إذا كان عنده مال، وكذلك يعني يعين بقوة بدنه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله، ويمسك عن الشر فتجتمع يعني اللي هي الأولى والثالثة والرابعة والخامسة، لأن الثانية مبنية على عدم المال وأنه يكتسب ليحصل مال ليتصدق به، فمن كان عنده مال تصدق وكذلك أعان بفعله وأعان بقوله وأمسك عن الشهر. وإذا لم يكن عنده مال فإنه يعمل ويتصدق ويعين للحاجة الملهوف ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشهر. يعني هذا الترتيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أجابه على تدرج إن لم يجد إن لم يجد إن لم يفعل إن لم يفعل. لكن من تمكن من يعرف على هذه الأمور فإنه يفعلها وكلها خير وكلها صدقة. والصدقة تكون بالقول وتكون بالفعل. ولهذا جاء في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالصدقة تكون بالمال وتكون بالأفعال وتكون بالأقوال وتكون بالإمساك عن الشر وتكون بالإمساك عن الشر كما جاء في هذا الحديث. وإذا فهذا الحديث اشتمل على 5 جمل. أولا أنه يتصدق، يعني يتصدق بمال حاصل أو ممكن الحصول عليه، وكونه يعمل مال حاصل موجود أو ممكن الحصول عليه بكونه يعمل. وإلا فإنه يعين بفعله ويعين بقوله ويعين بالترك الذي هو ترك الشر. فإذا يكون يعني هذه الأمور 5 يعني هي إعانة بمال حاصل أو ممكن الحصول عليه لأن يكون يعمل ويكتسب، أو يعين بالفعل القوة البدنية، أو بالقول لأن معروف أنه يعني منكر، وبالإمساك الذي هو الترك، يعني بالصدقة المالية الحاصلة والممكن الحصول عليها، وكذلك بالفعل القوة البدنية، وبالقول وبالترك الذي هو الإمساك عن الشر، فإنه صدقة منه على نفسه وعلى غيره. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو صنعاني البصري ووثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد، عن خالد وهو ابن الحارث البصري وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي بردة، عن ابن أبي بردة هو سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بردة وهو مشهور بكنيته واختلف في اسمه، وهو أبو بردة بن أبي موسى، ابن أبو بردة بن أبي موسى، هو مشتهر بكنيته وأبوه مشتهر بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث فيه رواية الأبي رواية عن الأبي والجد، فيه رواية من روى عن أبيه عن جده، لأن سعيدا روى عن أبيه أبي بردة، وأبو بردة روى عن أبيه أبي موسى، فهي من رواية الأبي عن الجد، رواية الابن عن الأب عن الجد. قال صدقة المرأة من بيت زوجها. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا، للزوج بما كسب ولها بما أنفقت. ثم أورد النسائي صدقة المرأة من بيت زوجها. نعم، صدقة المرأة من بيت زوجها، يعني كونها تتصدق من بيت زوجها الماء، يعني من الطعام ومن الأشياء التي هي موجودة في البيت، والتي هي كسب الزوج ومن انفاق الزوج، فهل تتصدق المرأة من بيت زوجها؟ إذا كان هناك إذن صريح فالأمر في ذلك واضح، تنفق على وفق الإذن سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا حدد لها كثير تنفق، وإذا حدد لها قليل تنفق في حدود أذن لها، وإذا لم يكن هناك إذن صريح وهناك شيء مفهوم متعارف عليه تعرفه المرأة من حال زوجها وتعلم أنه لا يمانع يعني في الصدقة التي لا تجحف ولا تضر، فإن لها أن تنفق مما لزوجها بذلك الإذن المفهوم من حال الزوج، كونه إذا عرف أن فيه فقير لكذا قال أعطوه كذا وكذا، يعني من عادته أن يحسن ويأمر بالإحسان ويخرجون وهو ينظر ويقرهم على ذلك، هذا سائر. يعني إذا كان هناك إذن صريح أو إذن مفهوم فإنه في هذه الحالة تنفق المرأة، لا سيما الأشياء اليسيرة التي هي أمور سهلة وأمور يسيرة مما اعتاده الناس وألفه الناس أن يعطوا السائل يعني شيئا يسيرا من الطعام أو من غير الطعام، فإنه لا بأس بذلك، ولكنه يتوقف على الفهم من حال الزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم والنسائي أورد حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر كان لها أجر ولزوجها أجر وللخازن أجر ولا ينقص من أجورهم شيء، يعني كل يعني كل واحد له أجره ولا ينقص، كون هذا يعطى من الأجر ينقص أجر ذاك، بل هذا له أجره وهذا له أجره ولا أجر، وكله فضل من الله عز وجل للزوج بما كسب وللمرأة بما أنفقت، للزوج لكونه تسبب في وجود المال عن طريق الاكتساب والتحصيل وجلبه إلى البيت وإدخاله إلى البيت، والمرأة لكونها باشرت وتسببت يعني في الإحسان وكانت سببا مباشرا في الإحسان، وكذلك الخازن الذي هو يعني المؤتمن على المال والذي معه الخزانة وبيده الخزانة، أو الذي يباشر الإعطاء عندما تعطيه شيئا ليعطيه للفقير، فإن هؤلاء كلهم مأجورون، يعني الزوج لاكتسابه والمرأة لإنفاقها ومباشرتها والخازن لمناولته ولكونه واسطة يعني في الإعطاء، كل هؤلاء أحسنوا وكل هؤلاء اشتركوا في الإحسان، وكل واحد منهم له أجره ولا ينقص أجر هذا يعني من أجر هذا، بل هذا له أجره وهذا له أجره وهذا له أجره. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. أخبرنا محمد المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، وهو بصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو بصري أخرج له ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهذان الشيخان للنسائي هما من صغار شيوخ البخاري، ومات قبل البخاري بسنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وكان متماثلين في الولاية متماثلين في الشيوخ والتلاميذ، وفي كونهما من أهل البصرة وكونهما مات في سنة واحدة، ولهذا قال الحافظ بن حجر وكانا كفرتي رهان، يعني كالفرسين المتسابقين الذي كل واحد منهما يريد أن يسبق فلا يسبق، فهما متماثلان ومتساويان، وهما شيخان للنسائي، بل هما شيخان لأصحاب الكتب الستة جميعا، هما شيخان للبخاري والمسلم والأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر وهو غندر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي، وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه، اسمه شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل، وهو ثقة مخبرا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومعرفة كنى المحدثين لها أهمية، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء مرة عن شقيق بن سلمة وجاء مرة عن أبي وائل الذي لا يفهم يظن أن أبا وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر، لكن إذا عرف أن أبا وائل هي كنية لشقيق بن سلمة يتضح له أنه أن الشخص شخص واحد، ولا يقع في ذهنه أن الشخص الواحد يكون شخصين، هذا شخص وهذا شخص، بل هما شخص واحد ذكر مرة بكنيته وذكر مرة باسمه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها كثيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور فيما يتعلق بالأمور البيتية المتعلقة في البيوت والتي تقع بين الرجل وبين أهله، فإنها حفظت الشيء الكثير من ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بهم السنة، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء هم الذين تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عطية المرأة بغير ابن زوجها. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. مختصر. ثم ورد النسائي عطية المرأة بغير إذن زوجها، عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال في خطبته: لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، والمقصود من ذلك من ماله، المقصود من ذلك من ماله. ويعني هذا الحديث أورده النسائي في هذه الترجمة بعد الحديث المتقدم الذي هو مطلق، ليبين أن القضية تتعلق بالإذن، وأن المرأة كونها تعطي من مال زوجها تعطي بإذنه، لهذا قال: ليس لحل امرأة عطية إلا بإذن زوجها، يعني من مال زوجها. الحديث الأول مطلق، وهذا الحديث فيه بيان أنه لا بد من الإذن، وقد عرفنا أن الإذن يكون صريحا ويكون مفهوما ومتعارفا عليه، يعني في الإعطاء لا سيما الشيء اليسير. فالحديث يعني يدل على أن المرأة لا تعطي عطاء إلا بإذن زوجها، إما بإذن صريح أو بإذن مفهوم متعارف عليه، يفهم من العادة ومن حالة الرجل ومن رغبته في الإحسان ومن أمره في الإحسان ومن كونه يحسن وهو ينظر ويسكت ولا يمانع، فهو في حال غيبته تفعل مثل ذلك. فإذا لا يحل المرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهذا إذا كان من ماله. أما إذا كان من مالها فإن جمهور العلماء على أنها تعطي من مالها وتتصرف بمالها كيف شاءت. وبعض الفقهاء يقول إنها المرأة المزوجة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها, لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها, وجاء في ذلك حديث, لكنه محمول على يعني الحسن المعاملة وعلى أخذ رأيه, وأن هذا من الأمور المستحسنة. أما كونها تتصرف في مالها تعطي وتبيع وتشتري ولو لم يأذن الزوج فهذا حقها, وقد ثبتت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء ومعه بلال وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فجعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن تفتح من خاتمها وتضع تخلع القرط الذي بأذنها وتضع, ما انتظرنا إلى أن يستأذن الأزواج بل تصدقنا وأنفقنا من أموالهن. فالمرأة تنفق أو تتصرف في مالها بغير إذن زوجها, هذا قول الجمهور. وإذا الحديث يدل على أن المرأة لا تنفق مال زوجها إلا بإذنه وهذا مطلق. أما قضية إنفاقها من مالها بإذن زوجها فقال به بعض أهل العلم وجمهورهم على القول بأنها تصرف, وأن ما جاء محمول على يعني حسن المعاشرة ويعني المشاورة وما إلى ذلك, وأما التصرف فإنها تتصرف إن لم يأذن. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, وكليته أبو مسعود واسم أبيه مسعود, وهو مما وافق فيه الكلية اسم الأب. ومعرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن التصحيح, لأنه قد يذكر الاسم والكنية وقد يذكر الاسم والنسبة فيقال ابن مسعود ويقال أبو مسعود, فهو إسماعيل أبو مسعود وهو إسماعيل بن مسعود, إن جاء أبو مسعود فهو صحيح وإن جاء ابن مسعود فهو صحيح. فالذي يفهم ابن مسعود وأخذ على ابن مسعود لو جاء إسماعيل أبو مسعود يظن أن أبو مصحف عن ابن, يظن أن أبو مصحف عن ابن وهي ليست مصحفة لأنه هو أبو مسعود وهو ابن مسعود, يأتي هكذا أو يأتي هذا كله صواب. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري وقد مر ذكره. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص, وعمرو بن شعيب صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد, وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. وهنا يعني هذه الرواية ما فيها عن أبيه عن جدة, وإنما فيها أن شعيبا يحدث عن جدة يعني عن جده عبد الله بن عمرو. وقد قال الحافظ في التقريب ثبت سماعه من جده, يعني فإذا هو متصل لأن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو صحابي, فإذا هو متصل. وهذا الإسناد الذي معنا يوضح أو هو من شواهد ما ذكره الحافظ بن حجر أنه ثبت سماعه من جده, لأنه ما قال عن أبيه عن جده حتى يظن أن أباه شعيب يروي عن جده محمد الذي حديثه مرسل لو كان كذلك, لكنه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو, يعني أبوه شعيب يحدث عن جده عبد الله بن عمرو, يعني معناه أنه سمع جده وروى عن جده. فهذه الرواية توضح أن شعيبا يروي عن جده عبد الله, وأن قوله عن أبيه عن جده أي جده الذي هو جد أبيه ليس جده هو, لأن لو كان جده هو محمد اللي هو ولد شعيب فإنه يكون مرسلا ويكون فيه انقطاع، لأن محمدا يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرواية هي يعني عن شعيب عن عبد الله الذي هو جده. كثير من الروايات التي تأتي عن عمل شعيب عن أبيه عن جده فتكون محتملة، لكن هذه ما فيها احتمال، ما فيها احتمال، لأن فيها أن أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. هؤلاء أربعة أشخاص من الصحابة من صغار الصحابة اشتهروا بهذا اللقب، فإذا جاء قال به العباد له الأربعة أو روى عنه العباد له الأربعة المقصود من هؤلاء الصغار من الصحابة، وليس بهم مسعود كما قاله بعض أهل العلم، لأن ابن مسعود متقدم، يعني ابن مسعود في 36 وهم ماتوا بعد 60 أو في حدود 60، يعني بعده بمدة، ولهذا أدركهم من لم يدرك ابن مسعود وروى عنهم من لم يدرك زمن ابن مسعود. الله إليك. عمرو بن شعيب يقول عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو. أباه شعيب حدثه عن عبد الله بن عمرو. ما في ذكر جد. عن جد. إيه عن كما أيوة. تعلمون. احتمل. الاتصال عدم. ها؟ كلمة عن. احتمل الاتصال عدم. لا بس مو مدلل. وهذه من المدلل. العنعنة تؤثر من المدلل. أما من لا يعرف بالتدليس فهذا لا تؤثر فيه العنعنة. الذي قال بالانقطاع يقول إن هنا الشيء فيه محدود. نعم. هنا محدود بين الأب. عبد الله بن عمرو، لأنه لو قال حدثه أو سمعت عبد الله بن عمرو لا بس هو الكلام على أن المقصود المقصود بالجد هو جد الأب، جد الأب وليس جد عبد الله المباشر، لأن لو كان كما جاء في بعض الروايات عن أبيه عن جده، لأن بعض المحدثين يقول يعني يرد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويقول إن محمدا هو الجد الذي يعني يروي عن شعيب، يعني جد عبد جد عمر، وعلى هذا يكون مرسل، يكون في انقطاع. أما هنا ما بيرسل، لأن عمرا روى عن شعيب وشعيب روى عن جده عبد الله، والرواية بالعنعنة هي تضر في حق المدلس، أما الذي ليس عنده تدليس لا تؤثر فيها العنعنة. هذا إذا علم اللقاء. نعم واللقاء واللقاء حصل والسماع حصل. بعضهم ينفي رواية محمد يعني سماع محمد عن عبد الله، يقول محمد لم يرد محمد ما له وجود الآن بالإسناد، يعني الإسناد عامر عن شعيب عن عبد الله ومحمد غير موجود، لكن الذين يقولون بالقول الآخر ويردون رواية عمرو بن شعيب يقولون عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن محمد ومحمد يروي عن الرسول فيكون مرسل منقطع. أما هذا ما يرسل ما دام أن شعيب ثبت سماعه عن جده وروى عن جده يكون متصل. قال في آخره مختصر. مختصر يعني أن النسائي ذكره مختصر ما ذكره بطوله، فأشار إلى حصول الاختصار. قال فضل الصدقة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوان عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعنا عنده فقل أيتنا بك أسرع لحوقا، فقال أطول كن يدا، فأخذنا قصبة فجعلنا يذرعنها فكانت سودة أسرعهن به لحوقا فكانت أطولهن يدا، فكان ذلك من كثرة الصدقة. ثم ورد النسائي فضل الصدقة. فضل الصدقة يعني أن كون الرجل أو المرأة يكون ذا جود وذا كرم وذا إحسان أن ذلك يعني شيء فاضل وشيء مرغب فيه، وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده وسألنه أيهن أسرع به لحوقا، فقال أطول كن يدا. ثم إنهن فهمنا أن المقصود باليد الحقيقية فأخذنا قصبة وجعلنا يذرعنها كل واحدة تذرعها تشوف أيها أطول أيها أطول أيهن أطول. فعندما ذرعنا تبين أن سودة هي أطولهن يعني ذراع أطولهن ذراعا بهذا المقياس الذي صرنا يقسنا أذرعهن فيه وأيديهن فيه. ففهمنا أن سودة هي التي تكون أسرع وأن هي التي تموت بعده من نسائه التي يعيشن بعده. فقال أطول كنا يدا فعملنا هذا العمل. ثم إنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أول امرأة ماتت من زوجاته بعده زينب بنت جحش وليست سودة, يعني سودة متأخرة الوفاة وزينب بنت جحش كانت متقدمة الوفاة, هي أول من مات بعد رسول من زوجاته التسع التي مات عنهن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة, اثنتان ماتتا في حياته خديجة أولا ثم زينب بنت قزين, أما التسع الباقية فكلهن كن بعده صلى الله عليه وسلم, لكن أول من مات منهن زينب. وتبين لهن أنه لما أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا وأن زينب هي التي ماتت وأن الطول الحقيقي الذي هو طول اليد بالفعل ما يعني ما هو حصل لأن سودة هي الأطول يدا بالفعل ولم تكن أسرعهن وفاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانت أسرعهن زينب وكانت يعني جوادح كريمة تعطي المساكين وتطعم وتنفق وتكتسب وتصنع وتعمل وتنفق وكثيرة الإعطاء. فعلمنا أنها أطولهن يدا يعني بالإحسان والكرم والإنفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص وورى يعني عمل فيه شيء فيه تورية يعني يحتمل شيء ويحتمل شيء يحتمل شيئين. فهنا فهمنا يعني هذا الشيء وهو يريد شيئا آخر هن فهمنا الطول الحقيقي وهو أراد الطول المعنوي الذي هو الطول الذي هو الجود والإحسان والكرم. والحديث ليس فيه ذكر زينب وإنما فيه ذكر سودة وأن الأمر كله في سودة, لكن الواقع والذي يعني ذكره أهل السير وأهل العلم يعني كثير منهم والذي أيضا جاء في صحيح مسلم أن زينب هي أسرعهن لحوقا به ففهمنا أن ذلك من أجل الصدقة. عرفنا بعد ذلك يعني فيما بعد أن الطول طول طول وصدقة وإحسان وإنفاق وبذل وعطاء وليس طول يد يعني بالمقياس وبالفعل. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني أن هذا الحديث فيه حذف وفيه سقوط, وفي صحيح مسلم يعني بيان ذلك وأن زينب هي أسرعهن وأنهن علمن فيما بعد أن المقصود لذلك الصدقة وطول اليد بالإحسان وليس طولها بالفعل يعني كونها ذات بذل وعطاء. فقال إن فيه اختصار ولفظ الحديث شو؟ أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعنا عنده فقل أيتنا بك أسرع لحوقا, فقال أطول كن يدا, فأخذنا قصبة فجعلنا يذرعنها فكانت سودة أسرعهن به لحوقا. وكانت زينب أسرعهن لحوقا به, فعلم أن ذلك بسبب الصدقة يعني فكانت زينب فكانت سودة أطولهن يدا يعني بالفعل, وزينب أسرعهن لحوقا فعلموا أو فعلمنا أن الطول المقصود به الطول بالإنفاق الذي هو الطول والإحسان والبذل والعطاء. وصحيح مسلم فيه التنصيص على أن زينب هي أسرعهن لحوقا أسرعهن لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السير وأهل يعني المؤرخون يعني ذكروا يعني أن زينب ماتت في خلافة عمر وأن سودة ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه بعد مدة طويلة من وفاة زينب. وإذن فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالاسم ولكنه ذكر شيئا يعني فيه تورية. فهمنا المراد على شيء وهو يريد شيئا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار إلى هذا ولم ينص عليها بالاسم لأن الآجال يعني أخفاها الله عز وجل. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين من الذي يموت أولا يعني منهن، بل أتى بشيء يدل عليه ولكنه ليس واضحا فيه بحيث يكون محتملا. فهمنه على شيء وهو الطول الحقيقي لليد، وهو أراد شيئا وهو الطول المعنوي الذي هو البذل والعطاء. قال أخبرنا أبو داود. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سير الحراني وهو ثقة ثابت أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن حماد. عن يحيى بن حماد وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ. نعم، البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم نعم، والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي عوانة. نعم، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكلية أبو عوانة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شخص متقدم، وقد اشتهر بكنية أبو عوانة شخص متأخر، وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم. المستخرج ويقال له المسند ويقال له الصحيح، صحيح أبو عوانة ومسند أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة، وهو على صحيح مسلم، وهذا متقدم. الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة من أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن فراس. عن فراس بن يحيى. عن فراس بن يحيى وهو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. نعم، وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن عامر وهو بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال باب أي الصدقة أفضل. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي أي الصدقة أفضل، وأتى بأحاديث تدل على ما هو أفضل في الصدقة، ومنها أو أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. أن تصدق وأنت صحيح شحيح يعني وأنت في صحتك وعافيتك وعندك الطمع في المال والحرص على المال والرغبة في المال تأمل العيش يعني تأمل الحياة وعندك يعني طول الأمل وتخشى الفقر يعني. وليس هذا شأن الإنسان الذي أشرف على الموت ثم يقول يعطى كذا ويعطى كذا ويعطى كذا ويعطى كذا وليس بصحيح، وإنما في حال صحته وفي عافيته وقوة بدنه يجود بالمال ويعطي المال. وكذلك يعني عنده الرغبة في المال والطبع في المال لأنه يأمل في الحياة ويخشى الفقر، خشية أن في الإنفاق يعني يخشى الفقر في إنفاقه، وهو ذلك يجوز ولا يعني يتأخر ولا يمتنع من الإعطاء لأن عنده غنى النفس وعنده غنى المال، الغنى الظاهري والباطني، أنت صدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. فإذا تصدق الإنسان وهو كذلك يعني تصدق وهو محتاج وهو يأمل الحياة وهو عنده الطمع والرغبة في العيش ويخشى الفقر، ولهذا يقول بعض الشعراء: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر، وما كل يصبر على الجود يخشى الفقر، يخشى أن يكون ما عنده شيء، لكن من الناس من يجود ولا يخشى الفقر، بل عنده قوة الإيمان وعنده غنى النفس، عنده غنى النفس، نفسه غنية. وإذا وجد غنى النفس، فسواء وجد غنى اليد أو لم يوجد، فإن ذلك خير كثير للإنسان. قال: أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة الكوفي، ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب، ولكن إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فهو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، لأن وكيعا مكثر من الرواية عن سفيان الثوري ومقل من الرواية عن سفيان ابن عيينة. فإذا أهمل الراوي شيخه يحمل على من يكون له به كثرة اتصال وكثرة أخذ. ومن المعلوم أن وكيع كوفي وسفيان الثوري كوفي، وأما سفيان بن عيينة فهو مكي. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون على كثرة اتصال بالعلماء، علماء أهل البلد، وأما الذين هم في بلد آخر فهو لا يحصل الاتصال بهم إلا عن طريق رحلة لطلب العلم أو حج أو عمرة، لأن سفيان عينا مكة فلا يحصله إلا إذا حج أو اعتمر أو كان في رحلة لطلب العلم. أما إذا كان في بلده فإنه يكون على اتصال به ويكثر عنه ما لا يكثر عن غيره مما لا يحصل الاتصال به إلا قليلا. عن عمارة بن قعقاع. عن عمارة بن قعقاع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو مشهور بكنيته أبو زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، جده جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته أبو زرعة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومن يلقى ومن يكنى بأبي زرعة عدد، ولكن هذا هو أقدم من يكنى بأبي زرعة، لأنه تابعي يروي عن الصحابة، تابعي يروي عن الصحابة، وكنية أبو زرعة مشهور بها، وفيها أبو زرعة الرازي مشهور بكنيته، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا، كلامه في الرجال والجرح وتعديلا كثير، وأبو زرعة الدمشقي، وكذلك من المتأخرين أبو زرعة العراقي ابن العراقي صاحب الألفية، وهو متأخر في القرن التاسع الهجري، ولي الدين أبو زرعة العراقي، وهو مشهور أيضا بكنيته أبو زرعة. فالذي كان بزرعة عدد منهم هؤلاء الأربعة، وأقدمهم أبو زرعة هذا الذي معنا، وآخر هؤلاء الأربعة أبو زرعة العراقي الذي هو ابن صاحب الألفية عبد الرحيم بن حسين عبد الرحيم بن حسين الأثري صاحب الألبية، ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي توفي سنة 826 يعني في القرن التاسع. عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر، عن ابي هريرة نعم عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة ان حكيم بن حزام رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ثم ورد النسائي حديث حكيم بن حزام الذي أورده من قبل، وكان أورده هناك لبيان اليد العليا، وهنا أورده لبيان أي صدقة أفضل، أي صدقة أفضل. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم حديث حكيم بن حزام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني كل إنسان ينفق وهو غير محتاج إلى ما ينفقه، يعني الإنسان إذا كان محتاج إلى ما ينفقه قد تتعلق نفسه به وقد يندم، قد لا يكون عنده خبر فيحصل عنده ندم على تصدقه وإحسانه، لكن إذا كان عن ظهر غنى عنده ما يكفيه أنفق يعني من وراء من شيء زائد على حاجته وحاجة من يمون ومن يعول، فهذا هو خير الصدقة، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة، وابدأ لمن تعول، يعني أولى الناس ببر الإنسان هو من يعوله. ولهذا الرجل الذي قال عندي درهم عندي دينار قال صدق لي على نفسك، قال عندي آخر صدق لي على زوجتك، قال عندي آخر صدق لي على خادمك، قال عندي آخر قد صدق به على زوجك، قال عندي آخر قد صدق به على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، يعني معناه أن الإنسان يعني ينفق ويتصدق على الغير بعد أن يؤدي ما هو واجب عليه، بعد أن يؤدي ما هو واجب عليه. ولهذا قال وابدأ بمن تعول، فأولى الناس ببر الإنسان هو من يعولهم ومن نفقتهم واجبة عليه، لا يعطي الناس ويجعل أقاربه وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم يتطلعون إلى الناس ويمدون أيديهم إلى الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد حتى بعد الوفاة، لأن الإنسان يلاحظ يعني استغنى أولاده عن التكفر، كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله قال لا، حتى قال له الثلث الثلث كثير، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وحديث حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله عنه مرة يعني قريبا. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن عثمان بن موهب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي جده أبوه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى بن طلحة بن عبيد الله هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام، عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من المعمرين من معمر الصحابة، عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني بعد الان باقي ثلاث احاديث. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الثاني له علاقه، اقول الحديث اللي بعده له علاقه بالذي قبله، وهو خير الصدقه ما كان عن ظهر الغنى وابدا بمن تعود. بس هذا الاخوة خلينا نكمل بس قليلا، أقول ما دام أنه يتعلق بخلنا دائما حتى لا نعود إليه. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة هو بمعنى حديث حكيم بن حزام المتقدم قبله وليس فيه هنا بهذا اللفظ الذي العليا خير من الذي السفلى ولكن فيه الجملتان الأولى والأخيرة وهي خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن سواد وهو ثقة نعم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجه نعم وذكر أبي داود يعني يحتمل أن يكون خطأ ولأن المزي ذكر الثلاثة وإن كان في أبي داود يعني شيء رواية عن هذا يكون مما يستدرك عن المزي فذلك استدركه بالتهذيب والتقريب وقال لا بس الكلام على يعني كونه أنه غلط لأنه بارك الله فيك ذكر بشر عواد أن أبو علي الجياني ذكر في شيوخ أبي داود هذا الرجل أحال على شيوخ أبي داود أبي علي الجياني لا بس الكلام على السنة يعني هل روى عنه السنة من شيوخه في السنة أبو فلان اللي هو عمرو بن سواد إذا كان كذلك فيعني يستدرك على المزي وذكره في الشيوخ شيوخ أبي داود قال عن ابن وهب نعم إذا كان يعني في الشيوخ يعني في السنن فيستقيم يعني ذكر هذا ثم هذا يحتاج إلى معرفة الحديث الذي في عمرو بن سواد لأنه إذا وجد الحديث يعني خلاص يستدرك على على على ما في الكتب إذا وجد الحديث عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.